ماشي تفضل. وقوله فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وقوله تعالى يصلاك لك الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقوله إنا قد أوحينا إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك يذكر أسباب نفسه وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي المقيم مع لزوم التقوى كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وانتظار الفرج والرزق وقوله تعالى سيجعل الله بعد العسر يسرا وكثر الذكر والاستغفار وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتك الذي فضله فضله قوله فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليهم ادرارا فاخبر ان الاستغفار سبب يستجلب به مغفره الله ورزقه وخيره وضد ذلك سبب الفقر والتيسير للعسرى سبب الفقر والتيسير للعسرى وامثله هذه القاعده كثيره قد عرفت طريقها قد عرفت طريقها فالآن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهي القاعدة 18 كما ترون قاعدة قرآنية أيضا، ويستفاد منها في معرفة الأسباب وما ينتج عن تلك الأسباب. فهناك أسباب للشقاوة وأسباب للسعادة وأسباب لدخول الجنة وأسباب لدخول النار وهكذا. قال في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وحصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره. فأحيانا يذكر الله أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ذلك لتتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى ولئلا يعجب الإنسان بعمله. ما الحكمة من ذكر أن الهداية بيد الله وأن الإضلال بيد الله؟ تفويض الأمر إلى الله، أن يفوض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى وألا يعجب بعمله. لأن الشخص إذا جهل أو خفي عليه أو تناسى أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ربما اغتر بنفسه فيغتر بعلمه أو بخلقه أو بعبادته وطاعته، فحينما يعلم أن الهادي هو الله وأن الله عز وجل قادر على أن يزيغ قلبه فإنه لا يزال متعلقا بربه سائلا إياه راجيا ربه خائفا منه سبحانه وتعالى. وعلى الجانب الآخر تذكر الأسباب، هدى الله هؤلاء بسبب كذا وأضل هؤلاء بسبب كذا، وذلك لتتخذ الأسباب وتسلك تلك الأسباب المفضية إلى الهداية وتجتنب تلك الأسباب المفضية إلى الضلال. فحينما نسمع قول الله والله لا يهدي القوم الفاسقين فنعلم أن من سبب عدم هداية الله للعبد الفسق فيتجنب العبد الفسق، وكذلك والله لا يهدي قوم الظالمين فيتجنب الظلم. حينما يقرأ قول الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فيعلم أن من أسباب أو من أعظم أسباب الهداية يعلم أن من أعظم أسباب الهداية اتباع رضوان الله عز وجل فيتبع رضوان الله. والتعبير بقوله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وكذا في الآية التي معنا يهدي به الله من اتبع رضوانه، تدل على أن العبد العاقل هو الذي يتتبع مواقع رضا الله عز وجل، وهذا لا يتأتى للعبد إلا بالعلم الصحيح والنية الصادقة، فلا تحركه شهوة ولا رغبة، إنما يحركه رضا الله عز وجل. ولذلك بعض العابدين قد يجد تعلقا بعبادة دون أخرى، فمثلا قد يتعلق شخص بباب يرى أنه يقربه إلى الله عز وجل، مع أنه في حقيقة الأمر إنما سلكه ليسره عليه. فمثلا شخص أحب العلم وأكب عليه، فجعل وقته كله له، لكنه لا يجد همة ولا نشاطا في أبواب العبادة من صلاة وصدقة وصيام. وآخر تجد عنده همة في الزهد، فيقنع بالقليل ويرضى باليسير ويكفيه القليل من الطعام والشراب، عنده زهد ويريد أن يصل إلى الله عز وجل من هذا الطريق. وآخر وجد الأمر الميسر عليه التعامل مع الناس، فيقضي وقته كله في الإصلاح بين الناس والجلوس مع هذا للإصلاح بينه وبين غيره، وهذا عمل طيب بلا شك. لكن من أفضل هؤلاء؟ وقد طرح هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى، واستطرد في ذكر الأمثلة على ذلك. لكن الصحيح من هؤلاء أو أفضل هؤلاء وإن كان في كل خير، الذي يتلمس مواقع رضا الله عز وجل. فإذا كان الوقت وقت طلب علم فهو يطلب العلم، وإذا كان الوقت وقت صلاة قام وصلى، وإذا كان الواجب في هذا الوقت الإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان أمره كذلك، وإذا كان هذا وقت الإنفاق كان كذلك، وهكذا. فيكون الضابط له في هذه المسألة التماس رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى أفمن اتبع رضوان الله، يعني أنه يتبع رضوان الله لا يتبع ما يشتهيه، لأن العبادة بالاستمرار عليها يتلذذ بها العبد، فإذا تركها إلى غيرها ربما وجد مشقة في ذلك، مع أنها قد تكون في بداية الأمر عسيرة عليه، يعني كان الحفظ صعبا عليه وطلب العلم صعب، بعد فترة صار يقضي وقته في ذلك، لكن ما تقول له قم صلي ركعتين، يجي جالس من العشاء للفجر يقرأ عاد، قم صلي ما تيسر من ركعات واقرأ القرآن ورتل واركع واسجد، يجد مشقة وصعوبة، مع أنه يقضي وقته في طاعة، يقول أنا على خير عظيم. وكذلك على العكس، يصلي فيجد بغيته ويجد خشوعا وبكاء، يا أخي وأنت مطالب ببعض الأبواب العلمية التي تنتهي منها والمسائل التي تقرأ وتحرر، يقول في الغد، ثم يأتي الغد بعد الغد، ظنا منه أنه إنما يقضي ما هو أعظم، وإنما الصحيح في ذلك أن يلتمس مواقع رضا الله، فحيثما كان هذا العمل مقدما قدمه، وذلك لأن العمل المفضول يكون فاضلا في بعض الأحوال، العمل المفضول يكون فاضلا في بعض الأحوال. ولذلك ثناء العلماء على بعض العبادات أو الأعمال كثنائهم مثلا على العلم، وأنه لا يقدر بشيء، وأنه أفضل ما يعمل بعد توحيد الله جل وعلا العلم الشرعي، وآخر يقول الجهاد في سبيل الله، وآخر يقول كذا من أهل العلم، هذا كحكم عام، لكن عند التفصيل قد يكون العمل المقبول في بعض الأحوال أفضل من العمل الفاضل الذي هو أفضل منه في جملة الأمر. الشاهد من ذلك أنه عندنا نصوص، هذه النصوص يذكر فيها الهداية أو الإضلال، ذلك لتتعلق القلوب بالله. طب والأسباب لتسلك تلك الأسباب؟ كذلك المغفرة لها أسباب، يبقى نتعرف على هذه الأسباب، فمن فعل كذا غفر الله له، وهكذا. كذلك الرحمة لها أسباب، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فعرفنا أن من أسباب الرحمة طاعة الله والرسول. كذلك مثلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، فعرفنا أن الإحسان سبب من تحصيل رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة في الآية فيها بعض الإشكالات من حيث اللغة، وابن القيم رحمه الله له تحرير جيد في بدائع الفوائد يمكن الرجوع إليه، لأن قول إن رحمة الله قريب من المحسنين، وجه الإشكال فيها إنه كان المتوقع أن يقال إن رحمة الله قريبة من المحسنين، لكن ربنا قال إن رحمة الله قريب. عموما فيها كلام طويل لأهل العلم وعدة أوجه أجاب بها العلماء عن ذلك. طيب، أيضا الرزق له أسباب، فربنا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن من أسباب الرزق الاستغفار، من أسباب الرزق تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن من أسباب الرزق تقوى الله، من أسباب الرزق الاستغفار، من أسباب الرزق الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إلى غير ذلك. لذلك الشيخ ختم القاعدة فقال، وقاعدة قرآنية في موضوعات تتعلق بالقرآن الكريم، قال وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، ولعل الشيخ ذكرها في القاعدة لي لأنه يمكن تطبيقها على فروع كثيرة وفي أبواب عديدة. قد عرفت طريقها فالزم، وهذا كما قلت مهم جدا في تأمل القرآن الكريم. يعني مثلا أنت الآن في مرحلة من المراحل أو في وقت من الأوقات تريد أن تبحث عن الصفات التي يحبها الله، كيف يحبني الله، تريد أن تكون ممن يحبه الله، فتجمع هذا من خلال القرآن الكريم، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المحسنين ونحو ذلك. إذن تستفيد من ذلك أسباب لنيل محبة الله عز وجل. تريد أن يتسع الرزق وأن يبارك لك في الرزق، فتقول أين أسباب الرزق في القرآن أو أسباب البركة في القرآن، فتجمعه من خلال الآيات. أسباب الهداية، الأسباب التي يحصل بها العبد على الهداية، فتجمع الآيات التي وردت في شأن الهداية فتتعرف على ذلك. أسباب الضلال لتتجنبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبقى الزيغ والميل عن الحق سبب في الضلال. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم، إذا معنى الإعراض عن الإيمان أول مرة سبب في الاستمرار على ذلك. يعني أنت إذا أعرضت من أول الأمر وزهدت في الخير قد لا توفق له مرة ثانية. لذلك بعض المفسرين في قول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قال إن الكاف في قوله كما للتعليل، والكاف قد تأتي للتشبيه وهو كثير، وإن شئت فقل أكثر، وقد تأتي للتعليل أحيانا. فقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة يحتمل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما أنهم أيضا لم يؤمنوا بها أول مرة، فقياس هذه على تلك، لم يؤمنوا في المرة الأولى ولم يوفقوا للإيمان في المرة الثانية. ويمكن أن يقال إنها تعليلية، أي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة. طيب خلاص، طيب خلاص ماشي، ما فيش مشكلة، يسر الله لك. ماشي، يبقى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك نقول لا ينبغي للشخص أن ينصرف عن الحق ولا أن يسوف، لأن الفرصة إذا سنحت فلم تقبل عليها قد لا توفق لها مرة ثانية. يعني إذا أخذنا بمعنى عام أوسع دائرة من المعنى المتبادر إلى الذهن، وهو أن المجال في مجال الضلال، لأنه أحيانا قد نأخذ ما هو أعم، إنه ليس في باب الضلال فقط وإنما في باب الزهد في الخيرات المستحبات، أمامك باب من أبواب الخير فتنصرف عنه قد لا يتيسر لك مرة ثانية ولا توفق له مرة ثانية، فإذا فتح فاجتهد فيه. وكما قلت الكف قد تأتي بتعليل كقول واذكروه كما هداكم، بعض المفسرين يقول يعني واذكروه لأنه هداه، وهذا المعنى أجاب به بعض العلماء على الإشكال الوارد في الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من الإشكالات أن المشبه به في الأصل يكون أقوى من المشبه أو أعلى رتبة، صح؟ يعني حينما تقول فلان كفلان يبقى فلان المشبه به أعلى، صح ولا لا؟ لذلك أنت حينما تشبه زيدا بأنه كالأسد، لأن الأسد أعلى في الأصل. طيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهل المشبه به هنا أعلى مرتبة من المشبه؟ مما أجاب به العلماء أن الكف هنا للتعليل، أن الكف هنا للتعليل، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وحينئذ لا إشكال. وهناك أجوبة أخرى، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في آل إبراهيم، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ومن آل إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الكفة الثانية فيها الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم. على كل هذه أجوبة ذكرها بعض أهل العلم في ذلك، جرنا إليه الحديث عن التعليل فيها. فالشاهد أن الإنسان يستفيد من هذه القاعدة في تدبره للقرآن الكريم، إن أي موضوع من الموضوعات ذكر في القرآن أسباب له، اجمع هذه الأسباب. ما أسباب نيل محبة الله؟ ما أسباب مغفرة الله؟ ما أسباب رحمة الله؟ ما أسباب الرزق؟ تجمع ذلك من خلال النظر في آيات القرآن الكريم، ويكون التنصيص على الأسباب للترغيب في قيام الإنسان بها وتحقيقه. يبقى ربنا يذكر الأسباب حتى لا نتواكل، ما نقولش طالما الله رحمن ورحيم خلاص ونترك العمل ونقول بيده الهداية، لا، لابد من سلوك السبيل. وقد ذكر الشيخ هنا قال والعذاب له أسباب متعددة، يعني عذاب الله له أسباب. أنت تريد أن تنجو من عذاب الله، كل سبب يؤدي إلى عذاب الله ابتعد عن هذا السبب. وذكر أن الأسباب التي تؤدي إلى عذاب الله مردها إلى سببين رئيسين، وهما التكذيب والتولي. ولذلك قال الله عز وجل لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وربنا قال أيضا، يعني يمكن أن يستدل لهذا الذي ذكره الشيخ، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، الكذب. وأيضا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالكذب والتولي يجتمع بهما الشر فيكونان سببا في عذاب الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلام. نعم ماشي. بذكر ولا بذلك؟ بذلك اسمك. نعم. وهذه القاعده تقديس النافعه عليك الى ان تعيها في جميع الايات المختومه بها الى تجدها ايضا مرتها سببا، وتدلك على ان الشرع امر الخلق كله صادر عن اسمائه وصفاته ومرتبط بها. نعم، لأن الشيخ أطال النفس في هذه القاعدة فنفهمها ابتداء حتى إذا قرأت تفهم في أثناء القراءة، فلا نحتاج إلى إعادة الكلام الكثير. ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. هذا مبني على ماذا؟ على أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، كما هو معتقد أهل السنة أن الأسماء أعلام وأوصاف. فحينما نقول الله من أسمائه الرحمن يبقى هو موصوف بالرحمة، الله من أسمائه الرحيم يبقى هو موصوف بالرحمة. فحينما تختم الآية بأنه رحيم إذن هذا مناسب للحكم المذكور، يبقى هذا مناسب للحكم المذكور. حينما يقول الله سبحانه وتعالى تواب يبقى الحكم مناسب لذكر التوبة. حكيم، يبقى هذا الحكم مناسب للحكم. فهو يقرر أن ختم الآيات بأسماء الله الحسنى له مناسبة بالحكم المذكور. يعني ربنا قال غفور رحيم لأن ده مناسب للحكم المذكور فيه. ولذلك مما ذكره بعض العلماء في هذا الباب ما ظن أنه على خلاف ذلك، وإلا فالأصل أنه كذلك. ولذلك ذكر بعض العلماء مثلا كالزركشي وغيره ممن كتب في علوم القرآن وكذا تكلم المفسرون في هذا في قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقد يظن ظان لأول وهلة أن المتوقع أن يقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. وإن تغفر فإنك أنت الغفور، لا، قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبينوا أن هذا الختام مناسب للسياق، لأن الكلام في هذا المشهد العصيب يوم القيامة وهو يقول مقرا لله جل وعلا بالعبودية وأنه عبد ليس له من الأمر شيء، أعني عيسى عليه السلام، فيقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إنه قال فإنك أنت الغفور الرحيم، يدعوه إلى أن يغفر لهم ويرحمهم، كيف وهم اتخذوا عيسى عليه السلام إلها من دون الله عز وجل؟ فمثل هؤلاء يستحقون التعذيب. فإن كان لله أمر فالأمر إليه، فهو عزيز قادر وهو حكيم في تقديره وفي شرعه وفي حكمه، فناسب ذلك أن يفوض عيسى عليه السلام الأمر إلى ربه وأن يعلنها: فإنك أنت العزيز الحكيم، أي لا يجبرك أحد على أن تغفر لهم أو أن تفعل بهم ما تشاء، فأنت العزيز الذي لا يغفر وأنت الحكيم فيما تحكم. فكان هذا الختام مناسبا لهذا الأمر. إذن ما بدا في الظاهر أنه غير مناسب للسياق فهذا يرجع لخلل في الفهم ويحتاج إلى شيء من التأمل. ويمكن حاولت أن أجمع الآيات التي على نفس هذه الوتيرة حتى ينظر في سر ذكر هذا الختام معه، وليست بالكثيرة لأن كثير من الآيات واضح الصلة بين الختام وبين صدر الآية الكريمة. فعلى كل وهذا مما يشهد لأهل السنة حينما قالوا إن أسماء الله أعلم أوصاف، وإلا لو كانت أسماء الله لا تدل على أوصاف فلماذا تختم بهذا الختام؟ يعني يقول: واستغفر الله، ما يقول: واستغفر الله إن الله شديد العقاب، ما تجد هذا؟ واستغفر الله إن الله عزيز حكيم، ما تجد هذا؟ إنما واستغفر الله إن الله غفور رحيم، لأن غفور رحيم مناسبة لاستغفر الله. واتقوا الله إن الله سميع عليم، يعني خف من ربنا لأن الله سميع وعليم، يبقى هذا مناسب. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يبقى التواب الرحيم مناسبة لتب علينا، وهكذا يرحمك الله. فلو لم تكن الأسماء الحسنى أعلاما وأوصافا ما ناسب أن يختم بها أن تختم بها تلك الآيات، بل إنها تأتي في موضع التعليل، وده مما يستدل به على أن الأسماء أعلام وأوصاف، زي ما قلت: واتقوا الله إن الله سميع، تعليل، يبقى معناها إن الوصف مناسب للأمر الذي أمر الله عز وجل به. واستغفر الله ليه؟ إن الله غفور رحيم، يبقى هذا مناسب. فجاء الختام في دائرة التعليل، ومعروف أنه إذا علل الحكم بشيء فإن هناك ارتباطا بين الحكم وعلته، صح ولا لا؟ يعني أنت تعلل بشيء لا يدل على معنى، ما الفائدة بهذا التعليل؟ إذن وقوع أسماء الله في مواضع التعليل وفي مواضع الختام يدل ذلك على أنها تدل على معاني، وأن هذه المعاني على أحسن ما يكون. فكما أن لله الأسماء الحسنى فله جل وعلا الصفات الحسنى العلى. نعم، كلام الشيخ سيوضح هذا، لكن هذا إيه كبداية في كلامه، وإلا الشيخ أطمب في هذا وأتى بكلام جميل ورائع. نعم. ولو أن العلم عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه من أجل المعارف وأشرف العلوم، تجد آلة الرحمة مخدومة من أسماء الرحمة، وآيات العقوبة وأعلام مفهومة من أسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولذلك في مسألة السرقة بغض النظر عن ثبوت القصة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، لما قالوا إن الرجل قرأ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال لو غفر ورحم ما قطع، يعني هو غفور رحيم وقل فاقطعوا أيديهما، طب زي فاقطعوا أيديهما وقل والله غفور رحيم ما يجيش الختام. فلما قيل له إنها والله عزيز حكيم قال عز فحكم فقطع، هذا معناه أنه السياق يشهد لهذا، فالمقام مقام رحمة إلى الختام كذلك، المقام مقام تهديد وعيد إلى الختام مناسبه كذلك. نعم. ولا بأس منها أن نتبع الآيات الكريمة في هذا أن نشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل فيه العلم القاصر وعبارته الضعيفة، ولو قال أن نمثل منها لأنها من أهم المهمات ولا صحيح، يعني كثير من المفسرين قد لا ينبهون على ذلك، وإذا نبه مرة تركها في كثير من الأحيان، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله مولع بذلك، ومن قرأ كتابه تيسير الكريم الرحمن وجد من ذلك خيرا كثيرا، وهو يعتني عناية فائقة بأسماء الله الحسنى وما تقتضيه وآثار الأسماء الحسنى، وهذا لا شك أنه باب عظيم وأنه يفتح للقلب بابا عظيما من التدبر والتأمل. نعم. وقوله تعالى في قوله فسواهن فسبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ذكر الحق علمه بعد ذكر خلقه الأرض والسماوات، ذكر الحق علمه بعد ذكر خلقه الأرض والسماوات يدل على ولذلك يأتي الاقتران كثيرا بين ما يدل على أن الله هو الخالق وأن الله هو العليم، ولذلك هذا من أعظم اللوازم أن الله هو الخالق لأنه عليم، ولذا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، وقال وهو الخلاق العليم، فتجد هو قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، كان ممكن يتوقع إيه؟ وهو الخالق لكل شيء وهو القادر على كل شيء، قال وهو بكل شيء عليم، لأن اللي خلق لا يكون إلا بعلم. وأيضا تجد في القدرة أيضا تتصل بمسألة العلم في قوله سبحانه في سورة آل عمران، مما قد يخفى على بعض الناس أيضا وجه صلته بصدر الآية الكريمة، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير، فكان يتوقع والله بكل شيء عليم، لكن قال والله على كل شيء قدير، لأن الذي يعلم ما تخفيه الصدور إنما هو القادر الذي خلق هذه النفوس هو يعلم خفاياه، فكان الختام للقدرة مناسب لذلك. وهكذا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ما قال ألم تعلم أن الله بكل شيء عليم، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فهذا أيضا يحتاج إلى شيء من التأمل، لذلك أحيانا تكون المناسبة قريبة وأحيانا كما قلت تحتاج إلى شيء من كد واجتهاد وتدبر. نعم. ولما ذكر كلام الملائكة الذين أخبرهم أنهم داعوا في الأرض خليفة ومراجعة لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء فاعترف لله تعالى بسعة علمه وكمال الحكمة، وأنهم مخطئون في المراجعة في استخلافه في الأرض، وفي هذا أن الملائكة على عورتهم وسعة معارفهم بربهم. اعترفوا بأن علومهم تقتضي من عند ربهم، وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الكاملين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه ما يترتب على ذلك من صالح متنفعا عن أحسن سلاسل. ولا يخفى أن صنيع الملائكة هو من باب الاستعلام والاستخبار والاستكشاف كما قال الحافظ ابن كثير وغيره، وليس من باب الاحتراق. فقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، هذا سؤال استخبار واستعلام واستكشاف عن الحكمة، لا ليس من باب الاعتراض على الله سبحانه. ماشي. ومع ذلك اعترفوا قائلين إنك أنت العليم الحكيم. وأما قوله عن آدم فتلقى آدم بربه كلمات فزاد عليه إنه هو التواب الرحيم. وختم كثيرا من الآيات لهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه فهم سدة للدنيا لكل أحد، وأنه لما كان التواب الرحيم أقبل الولد بالتنايل إليه وأسرقه من فعل الأسباب الذي يتوب عليه ويرحمه بلا وغفر له ورحمه فزاد عليه الولد بتوفيقه للتوبه والاسباب، وتاب عليه الجميع حين قبل وتابه واجاب سؤاله، ولهذا قال في الايه الاخرى ثم تاب عليه ان يقول اي اقبل بقلوبهم فانه لولا توفيقه وصرف قلوبهم الى ذلك لم يكن لهم سبيل الى ذلك حين استولت عليهم النفس الاثمار فإنها لا تأمن إلا بسوء إلا من رحم الله فأعاني منها ومن زوال الشيطان. طبعا هذا مناسب للتوبة، فتاب علي إنه هو التواب الرحيم. وتقدم أن اسم الله التواب يتضمن معنيين، فالله التواب معناه الذي يأذن لعباده بالتوبة ويوفقهم لها، والمعنى الثاني الذي يتقبلها منهم. فالله هو التواب يعني الموفق للتوبة والقابل لها، فهو يوفق عباده ابتداء ويتوب عليهم إذا تاب. فلولا أن الله وفقهم ما تاب، ولما تابوا تاب عليهم وقبلهم. لكن مثلا في قول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، فهنا قد يبدو أنه على خلاف الظاهر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، كان المتوقع يقول وكان الله توابا رحيما، لقد وكان الله عليما حكيما. وهذا أيضا له تعلق بالآية، لأن فأولئك يتوبون من قريب، لو لم يفتح الله التوبة لعباده لأسرفوا في المعاصي. ولذلك الذي قتل 99 نفسا لما قيل له ليست لك توبة أكمل 100. فإذا لعلم الله بنفوس الخلق وحاجتهم إلى التوبة قبل منهم التوبة ويسرها له، وهو حكيم في ذلك. ففرق بين من تاب من قريب وبين من أخر التوبة إلى الممات. فقال وكان الله عليما حكيما، ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الأمر يختلف، فكان مناسبا أيضا أن تختم الآية السابقة به بعليما حكيما وغير ذلك من أسرار. نعم. ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا أي أقبل قلوبهم فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة فإنها لا تملك إلا بالسوس إلا من رحم الله تعالى ما هو منها ومن أثرات الشيطان. ولما ذكر الله نفسه وأخبر عن كمال قدرته تعلم أن الله على كل شيء قدير، أن تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وفي هذا الأرض على المعلومة النسخة اليهود، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته والتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، فلا أحد عليه في شيء من ذلك. يعني هو يعني الذي يقول كيف ينسخ، كيف يقول حكما ثم ينسخه، فيقال وما يمنع الله من ذلك؟ ها أليس الله على كل شيء قدير؟ أليس لله ملك السماوات والأرض؟ فالذي له ملك السماوات والأرض والذي هو على كل شيء قدير يصنع ما يشاء، فكان هذا مناسبا لسياق الآيات التي فيها ذكر النسخ. ولما قال تعالى عن لما لم يتفطن لذلك بعض المفسرين المعاصرين فسروا الآية بالمعجزة، فقالوا ما ننسخ من آية، الآية ليست الآية الشرعية إنما المعجزة الكونية. ليه؟ قالوا لأن الآية قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، والقدرة إنما تتعلق بالمعجزات ليس المربي الآية الشرعية. هذا مخالف لجماهير المفسرين، ونقول لا إشكال في الآية الكريمة، لأن الآية كما ترون مناسبة. فهؤلاء اليهود يقولون كيف يقول ويرجع، نقول ما يمنعه من ذلك، وهو القدير وهو العليم وله ملك السماوات والأرض، فتبقى الآية على ذلك. ثم ما معنى نسخ المعجزة أصلا؟ يعني يأتي المعجزة ثم ينسخها؟ ما معنى نسخ المعجزات؟ لكن الذي يكون فيه نسخ الأحكام الشرعية. ثم إن السياق تمهيد لما جاء بعد ذلك من ذكر تحويل القبلة، وتحويل القبلة حكم شرعي، إلى غير ذلك من ردود في مثل ذلك الأمر. ولما قال تعالى هذا واضح، والله واسع عليم، واضح الكلام. لذلك في أي مكان توجه الإنسان فالله واسع عليم. نعم. وأما قول الخليل وإسماعيل عليهم السلام وما يصنعان قواعد البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل في الله هذين الاسمين إلى قبر هذا العمل الجليل، حيث كان الله سبحانه وتعالى يعلم عنيتهما ومقاصدهما ويسمع سلامهما ويجيب دعاءهما، فأنه الله السميع في مقام الدعاء دعاء الهلاك ودعاء المسألة مع المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء. أما فهم قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي فلما أن بعث هذا الرسول فيه الرحمة، فيه الرحمة السابقة، ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس لحكمته أن يكون الرسول أنعمته لا يرسل إليكم رسولا، حقق الله حكمته ببعثته لئلا يكون للناس عصا حجة، والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ويفوز بحكمه. طيب أنا عندي السميع إذا جاء في مقام الدعاء أو الإجابة، فيكون السماع هنا ليس معناه إدراك المسموعات فحسب، وإنما أيضا الإجابة. ولذلك حين نقول سمع الله لمن حمده، أي وأجاب من حمده، فالسماع ليس مجرد السماع، إنما السماع معناه الإجابة، معناه الإيه؟ الإجابة. نعم. كذلك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم إلى أن قال إنك أنت العزيز الحكيم، فبعزتك وحكمتك لا تترك عبادك وإنما تهديهم. نعم. وقد يقول الله سبحانه وتعالى لا يجب أسماء الحسنى عن تصريف الإحكام من الجزائر. دي ممكن نضع عليها كده نقطة أو شيء، لأن دي فائدة مهمة تتعلق بالأسماء الحسنى. يعني أحيانا لا يذكر الحكم، يعني المتوقع أن يذكر الحكم وبعدين يذكر تعليل الحكم بأسماء الله الحسنى. أحيانا لا يذكر الحكم وإنما يعلل باسم الله أو باسم من أسماء الله الحسنى، فمن خلال معرفتنا بما يقتضيه الاسم نستنبط الحكم. وسيمثل الآن مثلا في قوله سبحانه وتعالى المشهور: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لما ربنا قال، لما ذكر الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، قال إلا الذين تابوا، لما ذكر الآية قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قال إيه؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب ما قال ماذا نصنع به؟ طالما ربنا غفور رحيم يبقى فاغفروا له، يبقى كأن التقدير إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاغفروا لهم، لأن الله غفور رحيم. يبقى معنى الحكم لم يذكر لكن فهم الحكم من خلال الكتاب، هذا أيضا مما يستفاد منه في تدبر أسماء الله الحسنى. نعم. يقينا بفعله أنه إذا عرف الله سبحانه وتعالى بذلك الاسم العظيم عرف ما يترتب عليه من ذلك، مثل قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءكم البينات لم يكن لكم من العقوبة كذا كذا، بل قال وفعلم أنه من الله عزيز حكيم. أي فإذا عرف عزته وقهره وغلبته وقوته وامتناعه وعرف حكمته ووضع قدر السياسي ورافعها وتنزيلها منها حالها، أوجب لكم الخوف من القضاء على أمانتكم وزلاتكم، لأن من حكمته معاقبة ما يستحق القوة، وهو المنصر على الذنب مع علمه أنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. كذلك لما قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لم يكن فاعفوا عنهم واتركوهم ونحوها، بل قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. ولذلك هنا يكون المقام أو السياق يقتضي تقديرا، ولذلك احنا نقول في الفاء هنا ممكن نعبر عنها بالفاء الفصيحه، لان ليس الجواب الشرط. يعني او في قول الله سبحانه وتعالى: فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. هل فاعلموا ان الله عزيز حكيم جواب الشرط؟ ليس جوابا للشرط. كيف نعرف ذلك؟ جواب الشرط يترتب على الشرط. فهل علمنا بأن الله عزيز حكيم يترتب على الزلل بعد مجيء البينات؟ علمنا بأن الله عزيز حكيم هذا مطلق أو عام في كل وقت؟ إذن هذا ليس مترتبا على الشرط. إذن هناك جملة مقدرة: فإن زللتم، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاحذروا فخافوا فلكم العقوبة فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يبقى فاعلموا مترتب على الجواب، ليس هو الجواب. ليه؟ لأن فاعلموا أن الله عزيز حكيم هذا في كل وقت، صح ولا لا؟ وهذا ما يسميه العلماء أو يقولون عنه بالفاء الفصيحة، ولهم فيها أقوال. من أشهر الأقوال فيها أو مما يمكن أن تتميز به ألا يترتب ما بعدها على ما قبلها. هم بعضهم يقولون إنما هي فصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدر، وبعضهم قال تفصح عن شرط مقدر. هنا لماذا تفصح عن شيء مقدر؟ لأن ما بعدها لا يترتب على ما قبله. يعني فاعلموا أن الله عزيز حكيم ليس مترتبا على الزلل بعد مجيء البينات، يبقى إذن في جملة مقدرة هنا. كذلك إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هو فاعلموا أن الله غفور رحيم مترتب على التوبة قبل القدرة عليهم، ولكن إيه المترتب؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعفوا عنهم واغفروا لهم. ليه؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم، وهكذا. فهذا ينبئ عن الايه؟ عن المقدر. وهذا يدخل في إعجاز القرآن من طرق الإيجاز، إن يكون هناك إيجاز ولكن السياق يدل على معاني، فتتكاثر المعاني مع إيجاز القرآن الكريم. نعم. ولما لما ذكر السادس قال في آخرها إن خير من الله الله عزيز حكيم، أي عزي عزيز من قطع يد السادس وعز عزيز من فعاقب الذي يشرع وقدر وجزاء. كلما ذكر الله مواريث الورثة أقدر، قال تعالى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما كونه عليما حكيما يعلم يعمل ما يعلم بضع الأشياء مواضعها ضعوا يوم قال وقف الصلاة في توزيع الأموال على المساكين الذين يستحقونها بحسب علم إليه وحكمته فلو وقف على البلاد لا تفسد قيل لهم وزعوك أنه بحسب اجتهادكم فدخل الجنة النوى وعدم حكمة صار صبري في الفوضى وحصل في ذلك الضرر والله به عليم لكن تولى ولا استمتع أحكم القسمة ووفقها للأحوال وكفرها لنفسها لهذا من قال شيء كامل أو قال وكان كذا بل كذا فهو قادم في علم الله وفي حكمته ولهذا يهدي الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات اليمين ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مأخوذ من حكمته غير خارج عن علمه ويختم التدعية بأسماء تناسب المطلوب هذا ما الدعاء بأسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها أي تعبدوا لله بها فاذكروه بكل اسم يناسب المطلوب بكم. نعم. المناسب بذكر احكام المواريث والفرائض ان الله كان عليما حكيما. يبقى انت تقول لا دي ياخد ده اكثر من ده، لا ان الله كان عليما حكيما. نعم. وقوله تعالى ليدخلنهم مضيقا لهم يرضونه ان الله العليم الحكيم والايات يتبعها التي بعدها كل واحده فقد ختمت باسمين كلمين فالاولى منها هذا ختمها بالعلم والحلم يقتضي علما ببنياتها الجميله واعمالها الجليله ومقاماتها الشامله فيجازيهم على ذلك الفضل العظيم ويعفي ويحكم عن سيئاتهم فكانهم ما فعلوا. ومعرفه هذا الباب ييسر ايضا على طلاب العلم حفظ القران الكريم. يعني تجد بعض الذين يحفظون القرآن الكريم يختلط عليهم في كثير من خواتيم الآيات، تلاقي يقول الآية يجي في ختامها مش عارف يا غفور رحيم مش عارف يا سميع عليم، ده العملية دخلت عليه. هو لو فاهم الآية يتدبر الآية فيكون قريبا من الختام، يعلم أن الختام المناسب المقام مقام عزة وحكمة عزيز حكيم، فعلا هي عزيز حكيم عليم حكيم، فتيسر عليه أيضا الحفظ. ولذلك كان التدبر من طرق الحفظ، يعني من طرق حفظ القرآن تدبر القرآن، لأنه ييسر للإنسان الحفظ يجد المحفوظ ميسورا عليه لأنه في طريق للربط بين هذا وذاك. نعم. فهناك في الحج ليدخلنهم مدخلا يرضونه إن الله العليم حليم، بعد ما قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله العفو غفور، فتح مجال العفو. وبعد ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، لأن هذا يتعلق بسمع وبصر وإحاطته الشاملة، فكل ختام مناسب لما ذكر في صدر الآية الكريمة. نعم. الختمة الثانية العفو والغفور فإنه أباح أن العقبة بالمثل وندب إلى مقام الفضل وهو العفو عدم عقبة المسيء وأنه ينبغي لكل أن تعبدوا لله بالاتصاف بهذين الاسمين الجليلين هذا من جيد فقه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، انه ياتي بايات جاءت وراء بعضها آيات، تلو آيات وكلها مكتومة بالأسماء الحسنى، ولا يمكن أن تضع هذا في موضع ذلك. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يبقى المناسب أن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. لأن هذا الجوانب فيها شيء من الدقة والخفاء، لطيف، وأيضا تستدعي خبرة بمواطن الأمور، فهو خبير. فهذا كله من محاسن التدبر في ختام الآيات بأسماء الله الحسنى. نعم. ختم الآية الختام ونفس الختام سورة الشعراء، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ليه؟ نصرة رب العباد للمؤمنين وتأييد النبي أو الرسول ومعه المؤمنون، هذا لعزته، فلعزته نصر عباده المؤمنين وإن كانوا مستضعفين، ولعزته غلب أولئك أعداء الله الذين عادوا ربهم وعادوا رسل الله، لرحمته أزال عنهم هذا الظلم والبغي والعدوان، فهو عزيز غالب لا يقهر وهو رحيم. فكان الختام مناسب لما صنع الله بأوليائه ولما صنع بأعدائه. فإن كل قصة مجال جريء وإباعه ودلك الرحمة إليه وإفلاك المكثبين وذلك من الأمثال السابقة قد يقع على فضل اسمه من الحالتين، فإنه يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بكمال قوته وعزته وحمته وأهلك المكذبين بعزته وحمته، ويكون ذكر الحكمة في تضييعهم من جرمهم أنه لولا أن جرمهم تعاظم وسكت على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها لما أحل منهم إلى طاعته. وأما قول عيسى عليه السلام لم تعذبهم كيف منهم العباد وإن ضعف لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت الغفور الرحيم، فإن المقام ليس مقام استعطاف واستبحار وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلها مع الله فناسب ذلك بالعزة والحكمة وصار أولى منك بالرحمة. ومن ألطف المقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب الوقوع ثم يختمها بما يدل على رحمة في قوله تعالى يغفر من يشاء ويعذب من يشاء الله غفور رحيم. لكن شوف لما ربنا ذكر قضية السرقة قال الآية بدأ فيها بالتعذيب، قال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير، صح؟ هناك في المائدة. فلما ذكر السرقة المناسب وفي وعيد أهو، يبقى المناسب تقديم التعذيب، وطبعا في تقديم التعذيب ده في ذكر القدرة ليس المقام مقام مغفرة. فلو أن الشخص يحفظ ما يخترط عليه مثلا الآية بآية آل عمران أو بآية الفتح أو غيرها من الآيات القريبة في ذلك يعني. نعم ماشي. فقط قوله تعالى يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. غفور رحيم. فذلك يدل على ان رحمته استغفر الله وغلبته وصار استغفره واليها ينتهي لكل من وجد فيه كل من وجد فيه انها سادس من السادس وحده. ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه ادنى حبه خردل من الايمان ونقص على هذه الامثله فانه يعرف عن صفه استبدال الدليل. نعم. القاعده والاسلوب القران كله محكم باعتبار كله متشابه باعتبار وبعضها محكم وبعضها متشابه باعتبار ذلك. وقد وصف الله تبارك وتعالى الوالد من هذه الابصار الثلاث في وصف زمنهم في عده الايات وانهم محكم الايات ثم فسرت سنه الحكيم الخبير ومعنى ما يعلمه في غايه الاحكام ونهايه عيد النار فاخبار كلها الحق لو صدق لا تناقض فيها والاختلاف واوامره كلها الخير مباركه والصلاه ونواهيه معلقه بالشكر والاشرار والاخلاق الرضيه في الاعمال السيئه فهذا الاحكام أنا عندي القاعدة العشرون يقول القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثاني وبهذا ينفك الإشكال عن الآيات الواردة في هذا الباب. فأنا عندي آيات في القرآن الكريم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يبقى القرآن كتاب متشابه وعندي آية أخرى كتاب أحكمت آياته يبقى القرآن محكم وآية ثالثة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا مرة وصف القرآن بأنه محكم ومرة وصف بأنه متشابه ومرة وصف بأن منه المحكم وهو أم الكتاب الأغلب ومنه المتشابه فكيف الجمع بين الآيات الثلاث؟ نقول الإحكام والتشابه ورد فيها بمعنى. فالإحكام في آية هود زي ما فسره الشيخ هنا قال أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام والإتقان يبقى كتاب أحكمت آياته يعني آيات متقنة منتظمة فهي صادقة في أحكامها عادلة فهي صادقة في أخبارها عادلة في أحكامها كقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام فيبقى معنى أحكمت في غاية الأحكام الإحكام ونهاية الانتظام جاي من أصل المادة أحكمت جاي منين من الإحكام والإحكام الإتقان ولذلك من معاني الحكيم المحكم أي المتقن ده أحد معاني اسم الله الحكيم وإلا هناك معاني أخرى فإذا أحكمت يعني القرآن كله متقن هل إتقان القرآن لآية دون آية أو لسورة دون سورة ولا لكل السور كل الآيات لكل القرآن يبقى القرآن كله محكم بهذا الاعتبار. نعم. ومن إحكام عدم تناقضه لأن الذي فيه تناقض ليس محكما يبقى من إحكام القرآن عدم تناقضه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. وصف بانه متشابه في قوله الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها في الحسن والصدق والحق وبروده بالمعاني النافعه المزكيه يقول المطهره للقلوب المستمس للاحوال فالفاظه احسن الفاظ ومعانيها احسن المعاني. القران متشابه يعني متشابه يشبه بعضه بعضا في الجمال في الحسن في الروعة في الأسلوب في الطريقة فهذا كله بالمعاني المتشابهة وكذلك يشبه بعضه بعضا فيما فيه فكله يدعو إلى الخير ويزجر عن الشر فيه الوعد والوعيد ويتكرر هذا في القرآن الكريم وهكذا فهذا كله بالمعاني المتشابهة فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني وكما ذكر ابن القيم ألفاظ كما أن ألفاظه ملوك الألفاظ فإن معانيه ملوك المعاني كما أن الألفاظ ألفاظ قال ملوك الألفاظ فكذلك المعاني ملوك المعاني ولذلك لا ينبغي تفسير القرآن إلا بالمعنى الأعظم الأجل كما أن لفظ القرآن أفصح من غيره. وصفه بأنه منهم آيات آيات كمال منهم الكتاب وأخر متشابهات، فهنا وصفه بأن بعض بعض هكذا وبعض بعض هكذا، وأن أهل العلم من الكتاب يلاقون المتشابه منه إلى المحكمة فيصير صدره محكما ويقولون كل من عند ربنا أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فصار موضع آخر المحكم فحصل العلم وزاد الاشتباه، وهذا نوع فيه منها أن أقدم من يبقى الآن. يبقى الآية الأخرى آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هنا جعل في محكم وفي متشابه في نفس الآية. يبقى الإحكام هنا بمعنى وضوح المعنى ظهور المعنى، طب والتشابه معنى خفاء المعنى. يبقى آية آل عمران المحكم ظاهر الدلالة أو واضح المعنى، طب والمتشابه الذي فيه خفاء في معنى. ثم المتشابه على نوعين، متشابه كلي ومتشابه نسبي. فالمتشابه النسبي يخفى على بعض ويظهر لآخرين، يخفى على بعض الناس ويظهر، وهذا معنى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فمتشابه نسبي يخفى على بعض الناس، لكن أولو العلم يعرفون، كالآيات التي يبدو في ظاهرها التعارض لكن أهل العلم يستطيعون دفع هذا التعارض بما أوتوا من علم وبصيرة. وهناك المتشابه الكلي، هناك المتشابه الكلي الذي يخفى على الجميع، وهذا لا يكون في معاني القرآن الكريم على القول الصحيح، وأنه ليس هناك متشابه كلي في معنى آية أو كلمة في القرآن الكريم، لأن القرآن كتاب مبين، والقرآن أنزل للتدبر وللعمل بما فيه. يعني ما نستطيع نقول إن في معنى آية من الآيات أو كلمة نقول هذا متشابه، لا يعلمه أحد. كيف القرآن متدبر؟ إذا خفي على بعض الناس هناك عالم متفسر. إنما يكون المتشابه كلي في أمور فوق المعاني، أمور فوق المعاني كالكيفيات، كيفيات حقائق الأشياء، كوقت الساعة، كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، كيفيات صفات الله، هذا متشابه لا يعلمه أحد. لذا قال ابن مالك السواء معلوم والكيف مجهود، ما يعلمه أحد. كيف صفاته؟ الله أعلم. ده نقول الله أعلم، ما عندنا علم بذلك، لكن أصل المعنى ليس متشابه، إنما إن تشابه فعلى بعض دون بعض. ولذلك إن سأل سائل فقال صفات الله سبحانه وتعالى هل هي من قبيل المحكم أم من قبيل المتشابه، فنقول معناها من قبيل المحكم وكيفيتها من قبيل المتشابه. يعني معنى الصفة نعلمه، لماذا؟ لأننا خوطبنا بلسان عربي مبين، لكن كيفية الصفة هو الذي فيه التشابه. واضح الكلام؟ نعم. فقل فمن أجل ذلك الحروف المقطعة ورد اختلاف في تفسيره، فتجد أن بعض المفسرين جعلوها من قبيل المتشابه، بل كان ذكر بعضهم في الشركان قالوا من متشابه المتشابه، يعني أشد أنواع التشابه. ولذلك تجد بعض المفسرين يقولون عندها الله أعلم بمراده، كما ذكر الجلال وغيره يأتي عند حرف القضاء يقول الله أعلم بمراده، هذا معنى ويختار القول بالتشابه. طب الذي يرجح أنه ليس هناك معنى من معاني كلمات القرآن إلا وله معنى، لا يقول بالتشابه، يقول يا محكم، ويقول الحرف من حيث هو لا يدل على معنى زائد عن أنه حرف. الألف نعرف الألف، اللام نعرف اللام، الميم نعرف الميم، هي حروف لا يرد منها إلا أنها حروف. إنما يكون الكلام في الحكم والأسرار، وهذا الذي قد يدخله بعض التشابه. فمن الحكم ما يدرك كأن يقال هي دليل على إعجاز القرآن الكريم، ولذلك يذكر بعدها غالبا القرآن الكريم بالدلالة على أن هذه الحروف المقطعة منها ومن مثلها تكون القرآن الكريم، ومع ذلك أو ألف القرآن ولا تستطيعون أن تأتوا بمثل القرآن. أنتم عارفين ألف وعارفين لام وعارفين ميم وعارفين كاف وعين وياء لكن لا تستطيعون الإتيان بالقرآن الكريم. لكن يمكن أن يدخلها التشابه في بعض أبوابها، كأن تقول لماذا خصيصا بدأت هذه السورة بصاد والأخرى بدأت بقاف والأخرى بدأت بألف لام ميم والأخرى بدأت بألف لام ميم صاد. وبعض العلماء يلتمس لذلك تعليلا، ولذلك ذكر بعض العلماء في سورة صاد إن السورة تدور حول الصد والإعراب، والصد يناسب ذكر الصاد، لكن بغض النظر عن الكلام في هذا وقبوله، قاف تدل على القلقلة وفيها قلاقل وفيها ذكر للساعة واليوم القيامة وللموت وما إلى ذلك، بغض النظر عن التسليم لذلك وعدم التسليم به، هل هذا يتعلق بالمعنى أم هذا شيء فوق المعنى؟ فوق المعنى، فلا إشكال في دخول التشابه فيه. واضح المسألة؟ يبقى لذلك يأتينا أحد في معنى من معاني القرآن يقول هذا المعنى غير مفهوم، كيف لا يفهمه الجميع؟ لكن الأشياء يكون وراء معاني القرآن. هذا هو الأقرب في هذا الباب والله أعلم، أو هذا هو الصحيح في هذا الباب. عموما مسألة المتشابه أو المحكم المتشابه فيها كلام كثير، وحينما يدرس في كتب علوم القرآن المحكم والمتشابه أو في غيرها من علوم، فإنما يراد بذلك آية آل عمران. يعني لما قال المحكم والمتشابه ما يراد آية هود، لأن القرآن كله متقن ده نفس الإشكالية، أو القرآن كله متشابه يجمع بلا إشكال، إنما الكلام في المحكم المتشابه هو آية الانقسام اللي فيها القسمان آية آل عمران. وحينما نقول بالمتشابه الكلي يترجح الوقوف على قوله إلا الله، وحينما نقول بالمتشابه الجزئي حينئذ يكون الوصف، لأن لما أقول وما يعلم تأويله إلا الله يبقى ده المتشابه الكلي، زي حقائق الأشياء محدش يعرفها غير ربنا، يبقى أقف على كلمة إلا الله لأن محدش يعلمها إلا الله. يعني وقت الساعة حد يعلمها إلا الله؟ لا أحد. يبقى وما يعلم تأويله إلا الله، ولذلك فسروا التأويل هنا بحقائق الأشياء التي تؤول إليه. طب إذا قلنا إن المتشابه متشابه نسبي، وحينئذ يكون التأويل بمعنى التفسير، فيكون هناك وصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وعلم الراسخين في العلم أي علمهم بالمتشابه النسبي، وإن كان الوقف أولى من حيث إنه قول الجمهور، لكن على الوصف لا بأس إذا فهم المعنى فهما صحيح، إذا فهم المعنى فهما إيه؟ صحيح، وإلا فهناك مرجحات ترجح أحد القولين على الآخر وإن كان لكل وجهته وأيضا ترجحات. المتشابه الكلي يبقى في وصف، لأنه ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إن معناها المتشابه زي ما قلت لو آية مع آية، زي ما الشيخ يذكر الآن لما ربنا أخبر إنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وآية تبين إن الإنسان هو اللي ضل وإنك أنت ليك مشيئة واختيار، فيجي واحد يقول هو أنا ليا مشيئة واختيار ولا كله بمشيئة ربنا؟ فنقول له ما فيش تعارض، احنا كلمة اللي كانت مسألة مسير وميسر وما إلى ذلك، احنا إذا تجمع بين الأمرين وإن الإنسان له مشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، يبقى أنت جمعت بين الأدلة، لكن هناك من خفي عليه ده، يبقى هذا تشابه جزئي على بعض الناس أو نسبي ليس تشابها كليا. لكن نقول وما يعلم تأويله إلا الله، أي إلا الله وحده، يبقى ده المعنى الذي يخفى على الجميع. إيه اللي يخفى على الجميع؟ هل المعاني ولا حقائق الأشياء؟ حقائق الأشياء التي تؤول إليه، زي ما قلت كيفيات صفات الله وقت الساعة وما إلى ذلك. نعم. وبناء على ذلك يقع الاختلاف، زي ما قلت اللي قالوا إن الوقف على إلى الله يبقى والراسخون وهو استئنافيه. طب واللي قالوا إنها عاطفة أو قائمة عاطفوه. طبعا مما رجح به الجمهور قالوا لو كانت الواو عاطفة لقيل ويقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقولون، حتى يعرف إن ويقولون عائدة على أول العلم، لأن الله لا يقول آمنا به كل من عند ربنا، ده مش من قول ربنا، ده من قول الراسخين في العلم، فلما قال يقولون تعين أنها خبر، وحينئذ يكون الراسخون مبتدأ فتكون الواو استئنافية. وأيضا قالوا معروف أنه إذا نوفي شيء واستثني الله لا يعطف عليه أحد، وهذه القاعدة المضطردة أو الغالبة في القرآن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فلا يعطف عليه شيء، فقالوا هذا يرجح أيضا هذا القول. لكن أقول بغض النظر عن ذلك إن من قال من المفسرين ذلك يمكن حمل كلامه على معنى صحيح، وإلا فالأظهر في الآية الوقوف على إلا الله كما هو قول الجمهور، وأن المراد بالتأويل حقائق الأشياء التي تؤول إليه من المتشابه الكلي. منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء شاء وما لم يشاء شاء، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وبالمناسبة هنا مسألة ثار، يعني يثار بعض المفسرين أو بعض الناس في هذا، إن بعضهم يقول من وقف على إلا الله فالمعنى كذا، ومن وصل فالمعنى كذا. هنا تأتي مسألة، هل الوقف هو الأصل للتفسير أم العكس؟ يعني الأصل أنك أنت الآن ترجح معنى التأويل، وبناء على ترجيح معنى التأويل تختار الوقف أو لا تختار الوقف، فيكون التفسير يبنى عليه الوقف. لكن هناك من يقول بالوقف أولا ثم بعد ذلك يبني عليه التساهل يتأتى متى. إذا قلنا بأن الوقف بأن الوقف توقيف، وإن هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، فنحن نحيل على وقف سادس، وإلا لو كان هناك مجال للاجتهاد فالتفسير أولا، إلا أننا نذكر ذلك عند حكاية العلماء إنه خلاص وقع الوقف وصاروا يقفون، فنقول بناء على الوقت يكون المعنى، لا أنه من البداية. وهذه المسألة التي ترد، فتجد مثلا بعض من يصنف الوقف يقول أثر الوقف في التفسير، وآخر يقول أثر التفسير في الوقف، كيف ذلك؟ نريد يؤثر في الثاني، هو الأصل التفسير أولا وبعدين يأتي الوقف، لكن أنا وقد وقفوا فحينئذ نقول أثر الوقف في التفسير، يعني الوقف تحقق لدى العلماء، فنحن ندرس التفسير المبني على الوقف الذي اختاره. واضح كده وجه ذكر المسألة في ذلك؟ ماشي تفضل. وأنه يهدي من يشاء ويرجع من يشاء، فإذا استدل على ما ظن به خلاف الحكمة، وأن هداية وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى دل على أن هداية ولدها السبب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله تعالى يا من يهدي الله من الزلل وأنا منسوب للسلام، وأن إضلاله للعبد به للعبد من ذهب السلام من العبد هو توليه للشيطان فريقا يدا فريقا يقع عليهم الضلالة، إنه إن أخذ الشياطين أولياء من دون الله، قال تعالى فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. وإذا اشتبهت على الجدل الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بين الآيات الأخرى كثيرة، دل على أن الله هو مجبر الجبال، وأن أعمالنا يرفعها باختيارها لقدرتهم وأضافها إليهم في هدايتها من غير محصرة محصرة، كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها أعمال العباد حسنها وسيئها تشتبه على القدرية والنفاق، أظن أنها منقطعة عن قرار الله وقدره، أن الله ما شاء شاء منكم ولا قدرها، تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والإوصاف، أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومن ذلك أعمال ما لا، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل الطائفتين إن الآيات هي النصوص كلها حق، ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتنافى فيضافع منهم وقدرتهم وإرادتهم. والله سبحانه وتعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم، وما أجمل في بعض الآيات وما أجمل في بعض الآيات في الصلوات الأخرى، وما لم يكن ذلك في موضع ذكره في موضع آخر، ما كان معروفا بين الناس ورد فيه في القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم، فلم يفصله فليس مجملا لأنه أبشر أبشر ما كانوا يعرفون وحال مع ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، يعني هو مثال يذكره الشيخ لما تشابه على بعض الناس. فكما قلت بعض الناس يقرأ الآيات التي فيها أن كل شيء بقدر، فيقول إذا ليس لذا لا حاجة بفعل وعمل، وآيات تدل على أن الإنسان له مشيئة، إذا ينسى قدر الله عز وجل أو ينكر، وهذا خلل. ولو جمع النصوص كلها لاتضحت له المسألة. فالتشابه على قوم، أما أهل العلم فلا يتشابه عليهم مثل ذلك حينما يجمعون بين النصوص. وقل هذا في كل ما يشكل على بعض الناس دون بعض، أو ما يشتبه على بعض الناس دون بعض، فيكون هذا من قبيل المتشابه المتشابه النسبي، من قبيل المتشابه النسبي. من رحمة الله وحكمته أن جعل القرآن منهم محكم ومنهم متشابه. فلو كان القرآن كله متشابها معاني وحكما فكيف يعمل الناس به؟ ولو كان القرآن كله محكما فأين عمل العلماء وجهدهم واجتهادهم؟ لكن منه المحكم ومنه المتشابه. المتشابه يستدعي تسليما ومن قبل الابتلاء والاختبار فيسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى. لكننا قلنا لا يكون في المعاني، لأن الأصل من المعنى مرتبط به عمل، ولذلك قال عدد من المحققين هذا الأمر، إنه ما يتعلق بالمعنى يفهم، وإن كان بعضهم يجيز فيه جانب الابتلاء كما قلت في الحروف المقطعة النزاع الوارد فيها بين أهل العلم في ذلك. طيب، فمنه المتشابه بالابتلاء، ومنه أيضا المحكم تيسيرا على العباد، تيسيرا على العباد. نعم، تفضل. الايه؟ لا، معانيها ليست غيبية، ليست متشابهة، وإنما حقائقها التي تؤول إليه. يعني زي ما قلت وقت الساعة، دخول الجنة، دخول النار، دي بالنسبة لنا غير متشابه، لكن ما أخبرنا الله عز وجل عنه إن المتقين في جنات ونهر، هذا نفهم ولا نفهم؟ نفهم، إذا هذا محكم لا إشكال فيه. إذا كان مفرق بين المعنى وبين الحقيقة التي يقول الشيء وتحققه، فهذا بالنسبة لنا غير، وما دام إنه غير فهو إيه؟ متشابه لنا. بالنسبة لنا غير، متشابه كلي، اللي هو حقائق الأشياء التي تقول إيه؟ ولذلك هؤلاء يفسرونه في الوقف على إلا الله. لا يكون في معاني القرآن، ولذلك أعطوه مراد، قلت إن فرق بين المتشابه كلي يعني منه كيفيات صفات ربنا ووقت الساعة، وجاء ذكر وقت الساعة في القرآن بس لم يعلمنا الله به. قل إنما علمها عند ربي، صح ولا لا؟ إنما علمها عند الله، لكن المراد به الكيفيات والحقائق، لكن المعنى نفسه مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم، لا يكون متشابها من كل وجه، إنما متشابه على بعض الناس من بعض. لذلك قرأ المسلمون آيات الجنة ففهموه، وآيات النار ففهموه، والآيات المتحدثة عن نفخ الصور ففهموه، لكنهم لا يعرفون حقائقها أو لم يشاهدوها، ستتحقق بعده، فبالنسبة لها غير، بالنسبة لهم غير. كذلك صفات الله، كذلك صفات الله عرفوها وفهموه، لكن لم يعرفوا كيفيتها. نعم. ماشي. قواعد واحدة هي قواعد الشروط، القرآن يجب في الشيء على السماء والأحوال في أحكامه. وهذا في الحقيقة يسد بابا، يعني لأنك أنت حينما تقول في القرآن ما لا يفهم معناه، نفتح بابا لأهل البدع والضلال، خلاص نحن نفهم معناه ونؤوله التأويل الذي نريده. قل لا، من قال لك؟ ما في كلمة قال له معنى، لكن من العلماء من العالم ومن لم يعلم. ثم وظيفة القرآن زي ما قلت التنبيه والبيان والإرشاد والهداية والعمل، وهذا يتأتي بالمعنى، لكن ما هو فوق المعنى بل يدخله الغيبية، زي ما قلت بعض الحكم الأسرار ما نعرفها، يبقى ده متشابه بالنسبة لها. وده اللي بناقش في الحروف المقطعة، إذا قلت الذي جعل من قال إن الحروف المقطعة متشابه تشابه كلي. طيب أنت الآن ألف فهمه ولا مش فهمه؟ عارف إن ألف حرف واللام حرف والميم حرف، فين التشابه اللي فيه؟ هيقول التشابه ربنا جابها ليه؟ جابها ليه؟ ده مش معنى. يعني انت لما تلاقي المفسرون ذكروا وقالوا الحروف المقطعه، قيل جيء بها للتنبيه، قيل جيء بها من اجل الاعجاز، التحدي والاعجاز، قيل للدلاله على كلمات مختصره، فالالف للدلاله على الله، ونحو ذلك من الاقوال الكثيره التي زادت على 20 قولا، كثير منها يتعلق بالاسرار، وبأحكام وبحكم، لكن من حيث المعنى أورد الاختلاف. في اللي قال إنها أسماء صور يبقى عنده اسم صورة، في اللي قال عنده إنها حرف والحرف لا يلتمس له معنى زائد، وده أقرب الأقوال. وإنما الحكمة التحدي، يبقى ده متعلق بالحكم. وده زي ما أنا قلت ده ممكن يدخله التشابه. إذا أنا أقولك طب ليه هنا ذكر كذا وهنا لازم نقف في نقطة أخرى، بس اللي تعلق بالمعنى ولا شيء زائد عن المعنى؟ شيء زائد عن المعنى، يبقى لا إشكال، يبقى لا إشكال في ذلك. نعم، يعني أقوى ما قيل في الحكمة في الحروف المقطعة للتحدي والإعجاز، يعني إن ربنا يقول هذه الحروف تعرفونها، أنتم عارفين طاء وسين ومين، وعارفين ألف ولام ومين، مش كلامنا العربي ألف ولام وميم وطاء، هاتوا حاجة، هو القرآن أنتم عارفين وعارفين الحروف الهجائية، طب ما تألفوا زي القرآن، هاتوا سورة، هاتوا عشر سور. ولذلك أغلب ما يجيء بعد الحروف المقطعة ذكر القرآن الكريم، حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ياسين والقرآن الحكيم على ترجيحهم ياسين الحرف المقطع والراجع، وغير ذلك مما يأتي، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر. نعم، وهكذا. ماشي. القاعدة بعد ذلك والأشويش، القرآن يجري في إرشاداته عن الزمان والأجوال في أحكامه ورجعة العرف والعوائق، وهذه قاعدة جليلة للإفضاء عظيمة النفس، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالمعروف وهو ما قلت أحسن شرع شرعه وعرف عرف نوعا منكر وهو ما ضرب ضره شرع شرعه وعرف، وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوصل في ذلك، فما كان من المعروف قيد غير قيد غير وإلقاء الصلاة والزكاة والصوم والصلاة وغير من الشراشة الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت، والواجب على الآخرين نظير الواجب على الآخرين من هذه الأمة، وما كان من المنكر لا يتغير بذلك لتغير الأوقات كالشرك الشقاق لتغير الأعمى والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها، وما كان يختلف باختلاف الأدلة والأزمنة والأحوال، والمراد هنا أن الله سبحانه وتعالى يضربهم فيه كالعرف والعادة على مصطلح معين في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بلسانه سيرتبين الأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا خصوصا بلسانه سابقا ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأقوال، فقد يكون الإنسان وليا في وقت غير لسانه في وقت آخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر، فالواجب الذي وجب رضاه النظر في لسان المعروف في وقت ومكان في حق والديه، مثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوع وجنس وصفات أن يتعرف الناس بإحسان، كذلك يكون من الحب والإحسان في النظر فيه إلى المعروف. يعني هذه القاعدة أيضا قاعدة عامة استفدناها في القرآن، لا في تفسير القرآن، ولكن قاعدة قرآنية يستفاد منها في الآيات وفي فهم القرآن، ويستفاد منها في الاستنباط من القرآن الكريم وفي الأحكام الشرعية، وهي متعلقة بالقاعدة الفقهية التي تقدمت دراستها في القواعد الفقهية، العادة محكمة، العادة محكمة، إن يرجع إلى العادة فيما لم يحدده الشرع أو لم يجعله مقيدا بقيد أو بضابط معين فيرجع فيه إلى العرف. فقال هناك أشياء لا تتغير بتغير الأعراف، الشرع ألزمنا فيها للحقيقة الشرعية، فحينئذ نقف عند الحقيقة الشرعية، زي الصلاة، الصلاة من زمان زي النهار ولا الصلاة تتغير؟ هي الصلاة، هي الصلاة في كل زمان وفي كل مكان، منذ أن جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصلاة، وصارت الصلوات الخمس، فالصلوات الخمس كما هي خمس بنفس الوضع والهيئة والصفة. طيب، لكن ما ألجأنا أو ما دلنا فيه الشرع على الأخذ بالعرف، فالمرجع فيه إلى العرف بالمعروف، فهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة، زي ما ذكر أمثلة صلة الوالدين ممكن يكون في بعض الأوقات يختلف عن أوقات ثانية، يكون في صلة معينة للوالدين لا تتم الصلة ولا البر إلا بها بخلاف وقت آخر، خلاص هذا يتم به. وكذلك صلة القرابة أو الأقارب، يعني مثلا الآن صار ممكن تكون صلة القرابة أحيانا تتأتى بالزيارة تتأتى بالاتصال الهاتفي، تتأتى بالسؤال عنه، تتأتى بالمراسلة، ممكن يرسل إليه الرسالة عبر الهاتف فيعد بذلك وصولا. لكن من قبل ما كان هذا طريق من طريق الصدق مثلا. فإذا تتجدد يدخلها العرف، يدخلها العرف في ذلك، لكن بشرط ألا ينافي الشرع، ألا ينافي الشرع. فلو فرضنا أن العرف درج على شيء محرم فلا اعتداد به، يعني معروف أن الصلة لازم تزورهم حتى لو كان في مناسبة محرمة تحضر معاهم، هذا لا قيمة لهذا العرف. أو أنك أنت عادي بنت خالك ولا بنت عمك ولا بنت خالتك ما فيش لنا مشكلة، زي أختك عادي تسلم عليها بيدك وممكن تحضنها، ولا عادي ما في مشكلة أو تقبلها، كيف فيقال هذا عرف، هذا لا يعتد به حتى وإن كان معروفا بين بعض الفئات أو بعض الطوائف أو نحو ذلك. إذن ما منع منه، ما منع منه الشرع فهذا هو المعول عليه، ما أرجع الأمر فيه إلى العرف وليس كناية فلا إشكال حينئذ. نعم. وكذلك قال تعالى وعلى أسماء سنة المعروف ولهن مثل الذي عليهن المعروف، فقد الله سبحانه وتعالى الزوجين في عشرة أسماء وملائكة كل منهما على الآخر، قال المعروف من ذلك إلى الناس فيه تطرق كل ذلك وذلك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إصابة وعدا، فدخل ذلك كذلك معاشرة الزوجة بالمعروف لا يختلف باختلاف الحال وباختلاف اليسر والإعصار وباختلاف المكان والزمان، ففي بعض الأحيان هو كذا يعتبر أهمل في حقه، لأن كل اللي في المكان ده لازم براعي زوجته بيعمل لها وبيعمل لها وبيعمل لها، في مكان ثاني ده هو عامل يعني وزيادة، يبقى يرجع في هذا إلى العرف في المعاشرة بالمعروف ونحو ذلك. وهذا ما يدني وأن وراهما سنشر، قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، ويعلم عن هذه الأمور أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال فيتعلق عليها منها، وحيث كان لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول الفرع فقط. وكذلك قوله تعالى ومن المعلومة أن السلام والقوة الموجودة وقت نزول القرآن وغير نوع القوة الموجودة بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسب ويليق به. ولذلك تقدم في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفسر فأحيانا يفسر بالمثال، فلا يمنع من دخول غيره معه في التفسير. فمثلا حينما فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة وقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، فهل لقائل يقول إذا لا يمكن تفسير القوة بغير الرمي؟ يقول هذا تفسير نبوي، كيف أنت تخالف وتقول للقوة كيت وكيت؟ نقول ليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر القوة في الرمي، إنما ذكر ما هو أشهر عندهم في المعارك والحروب إن كان الرمي وسيلة قوية، لكن لا إذا وجد وسائل أخرى أن تدخل أيضا في المعنى. فلذلك حينما يجد بعض الناس بعض المفسرين يوسعون دائرة التفسير النبوي لا يعني ذلك أنهم يعارضون التفسير النبوي، وإنما لعلمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما يندرج تحت معنى الآية الكريمة. ولذلك أيضا في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين باليهود والنصارى لا يعني أن المغضوب عليهم ليسوا إلا هم، ليسوا إلا اليهود، وأن غير وأن الضالين ليسوا إلا النصارى، كلا، بل أيضا يضاف إليهم غيرهم. فلذلك تفسير العلماء بأن كل من عاند الحق فله نصيب من الغضب، وكل من جهل الحق وانصرف عنه فله نصيب من الضلال، فهذا لا يعارض تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له. أيه. نعم. ماشي تفضل. كذلك أيضا قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، لم يحدد لنا بفضل يحصل به الرضا، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى كل ما عد إلى التجارة ما لم ينأ عنه الشاشة، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال عدم به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل فعقد به المعوضات ولذلك كان الأصل في المعاملات للإباحة أو الحل. نعم. وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. نعم. ولذلك في باب الإنفاق يرجع إلى المعروف، في باب المعاشرة يرجع إلى المعروف، في باب الصلة يرجع إلى المعروف، فهذا في أبواب كثيرة. وكثير من أهل العلم يستدلون له بقول وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلية. طيب نقف عند نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك. شو الصبح لو كنت كملت.